لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، بدل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده بها، ولها معان جليلة، وهذه آيات القرآن الذي أحكمه الله وفصله وبينه لعباده. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. أكان إنزالنا الوحي على إنسان سببا لتعجب الناس ودهشتهم، وهذا القرآن المنزل على هذا الرسول ليحذر به العباد من عذاب الله إن عصوه، ويبشرهم بالثواب إن أطاعوه بالإيمان وعمل الصالحات، وأن الأجر العظيم مدخر لهم بما قدموا من خير. فلما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكفار هذا سحر أتى به ساحر ظاهر البطلان. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأبدعهما وأتقن بناءهما في مدة ستة أيام ثم على واستقر واستوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو على عرش يدبر أمر خلقه ويصر شؤونهم، لا يشفع لديه شافع يوم القيامة إلا إذا أذن له في شفاع ورضي عن المشفوع له. فوحدوا الله بالعبودية وأفردوه بالألوهية، فهو رب الخالق الرازق المستحق لذلك، أفلا تتعظون بالأدلة على وحدانيته وتعترون بالبراهين على ألوهيته. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى الله وحده معادكم يوم القيامة أيها الناس، وهذا موعد ثابت لا شك فيه، وهو الذي ينشئ الخلق أول مرة ثم يعيده بعد الموت ليثيب الطائع على إيمانه بالله واتباعه رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم ثواب، وهذا جزاء عدل منه سبحانه، والذين جحدوا بألوهية الله ورسالة نبيه في نار جهنم مع عذاب أليم موجع بسبب ضلالهم وتكذيبهم. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله وحده الذي جعل الشمس ضياء للعالم وجعل القمر نورا للكون، فضوء ملتهب حار ونور مشع بارد، وأنزل القمر منازل في الأبراج معلومة، فبالشمس تعرف الأيام وبالقمر تعرف الأعوام، وما أوجد الله الشمس والقمر إلا لحكمة عظيمة ودلالة واضحة على حسن خلقه وإتقان صنعه، يوضح البراهين لقوم يعلمون المقاصد في إيجاد الخلق وإنشاء الآيات. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في تعاقب الليل والنهار وكل ما خلق الله من عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وما فيها من جمال وإبداع ونظام وكمال لأدلة بينة على عظمة خالقها، يفهم هذه الأدلة من خشي ربه وخاف مولاه واتقى غضبه بفعل ما أحب.